بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كما عشنا أمس أحبتي في الله في جولة حول وصف النار، نعيش في هذه الموعظة حول وصف الجنة. لو قيل لك صف لنا الجنة فماذا تفعل؟ أقول إخواني، أبلغ وصف إنما يكون من كلام من خلقها وحديث من دخلها. أحسن وصف نقدر نتكلم فيه عن الجنة من كلام اللي خلقها الله عز وجل، ومن حديث من دخلها وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي دخل الجنة كما في حديث الإسراء والمعراج. فمن كلام الله عز وجل نأخذ قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. أول شيء يستوقفنا في الآية ما هو؟ أول شيء يستوقفنا في الآية لا مثل، مثل، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكيف يوصف إذن؟ وإنما هذا مثل تقرب لنا به سورة الجنة. وانظر لهذا المثل الذي ضربه الله عز وجل في من لمن نزل فيهم القرآن ابتداء ولمن جاء بعد ذلك إلى يوم القيامة. نزل القرآن في من؟ في قوم أعراب يرتحلون من مكان لمكان بحثا وراء الإيه؟ الماء والعشب والكلاء. أمة بدوية تعيش ظروفا قاسية، يكابدون حر الشمس وشح الماء وقلة الزاد. فشوف تقريب الجنة إلى أذهان هؤلاء. المية بالنسبة له سر حياته، البدوي يرحل بحثا عن الماء، لو وجد بئر مية يعود له ما يمشيش إلى أن ينتهي هذا الماء تماما، ينصب الخيمة ويجلس ويستقر في هذا المكان. ما بالك لو كانت عين جارية، البئر يعني فيه نزول ويسحب الماء، العين الجارية الماء تبقى ايه؟ طلع فوارة، يبقى هيبقى ابلغ. ما بالك بقى لما يبقى نهر، ونهر من ماء لا يتغير، من ماء غير آسن، لان الماء اذا استقر في مكان ها آسن وتغير ايه؟ ريحه. اما انهار الجنة فلا تتغير. وكذلك بالنسبة للبدوي، هو مع الماء يحتاج لشيء يشربه وشيء يطعمه، وأكثر أشياء يعتمدون عليها شرب الإيه؟ اللبن. ومشكلة اللبن بالنسبة لهم أنه مع شدة الحر أيضا يفقد إيه؟ طعمه المميز ويفسد. فذكر اللبن في الآية مبرأ من العيب هو قمة المتعة عند هؤلاء، ولكن طعم لبن الجنة ليس كطعم لبن الإيه؟ الدنيا. والخمر وصفها بأنها لذة وأنهار، وتأمل في قوله تعالى: أنهار من ماء، ممكن ديت إحنا شفناها، وأنهار من لبن. كيف يكون لك تصور ذلك؟ أنهار من لبن، أنت في الدنيا ربما تشتري اللبن بحجم قليل وربما لا يكفي مثلا يوما أو يومين، أما إذا تصورت اللبن نهرا، تخيل، عايزك تسبح كده بفكرك ثواني كده، أكنك هتتخيل، هتغمض عينيك وتسبح بفكرك، تبقى قدامك نهر أبيض عبارة عن إيه؟ نهر لبن. تخيل بعض الناس يقول لك: أنا ما بحبش اللبن. ما تخشش الجنة يا أخوي، هو لبن الجنة زي لبن الدنيا اللي أنت بتشربه بالضرب وبتستخبى تحت الكنب عشان ما تشربش كوباية اللبن؟ لا، ده لبن جنة، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. ثم تأمل في الوصف الثالث: وأنهار من خمر. وانظر في وصف خمر الدنيا التي تذهب العقول، الإنسان يشرب خمر الدنيا العاصي والعياذ بالله تعالى يصاب بالصداع ويصاب بفشل في الكلية ويصاب بتليف في الكبد وأمراض لا حصر لها، وأنت كمسلم طائع لله عز وجل تترك ذلك امتثالا لأمر الله الذي حرم عليك هذه الخمر. أكتر واحد شرب خمر هيشرب قد إيه؟ هيشرب نهر؟ هيشرب نهر خمرة؟ استحالة، وحتكون نهايته معروفة، موتة سيئة والعياذ بالله تعالى إن لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى بسبب ما تؤدي هذه الخمور في الأجساد من الأمراض. لكن الذي ترك الخمر في الدنيا امتثالا لأمر الله عوض في الجنة بإيه؟ ها؟ وأنهار من مش نهر، أنهار من خمر، وشربها ليس يصيب بصداع ولا يصيب بنزف في العقل، وإنما وصفتها الآية بأنها لذة للإيه؟ للشاربين. ثم انظر للتي بعدها، وأنهار من عسل مصفى. قال مصفى لأن العسل يعني يتكدر بالشوائب ويتنغص مذاقه، أما في الجنة فلا إيه؟ شيء من ذلك. فقال أنهار من عسل. وأيضا اسبح بفكرك معي عندما ترى أمامك نهرا من الإيه؟ نهر عسل، مش بتاع قد كده مثلا بكام، وشوف تفاوت الأسعار مثلا في الدنيا، يقول لك ده عسل جبلي وده مش عارف كشميري وده مش عارف إيه، الجرام مش عارف بخمسمائة جنيه، في كده موجود في الدنيا. تخيل بقى ما يبقى نهر عسل في الجنة كم يساوي؟ والله الواحد لو خد له نهر لبن ونهر عسل، أخد بالك، ونهر مية وقعد دلد الرجل، بس انت ايه عيد ده ما يسويش. يعني العمل بتاعنا المكسر التعبان ده اللي عمالين نصحي في الناس، ألاقي مثلا شوية بيصلوا وشوية قاعدين، ايه بتبدله؟ هادين بيعملوا ايه؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم، ركعتين ممكن تباها بك الملائكة. يقول الله عز وجل انظروا لعبدي ثار عن لحافه ووطائه ترك شهوته من أجلي. استشعر المعنى ده لما تقوم لصلاة القيام. احنا هنا ليه عاملين صلاة فردية؟ ليه؟ عشان الناس تتدرب بنفسها على حب الصلاة، مش عشان الناس تقعد تقرأ قرآن. طب ما كنا صلينا صلاة جماعية، انا هنا بدربك على ان الصلاة انت تصليها بنفسك مش الامام اللي موقفك. ناخد بالك، طول انت رجلك وجعتك ما تخلص يا عم، لا انت بنفسك توقف نفسك، عايز تقف خفيف هتصلي خفيف، عايز تقف طويل تصلي طويل. درب نفسك فرصة، الايام بتعدي، احنا لسه داخلين الاعتكاف وقربنا على نصه اهو. السابقون السابقون، سابق هنا سيسبق هناك كما سأبين لكم. وأنهار من عسل مصفى، وأنهار ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم وهذه أعظم. ولكن لو سئلت أخي ما هي أول مرة نرى فيها الجنة، مين يجاوب السؤال ده؟ إيه هي أول مرة هنشوف فيها الجنة إن شاء الله؟ في القبر. فين؟ في الموت. فين في الموت؟ أو فين في قبض الروح؟ الشهيد. ها؟ الملائكة التي تنزل، إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه معهم إيه؟ كفن من أكفان الجنة وحنوط الوطيب من إيه؟ من حنوط الجنة. يبقى أول حاجة يا ولي الله هتشوف الجنة أول ما يحضرك الموت. يا من كنت طائعا لله هتلاقي ملائكة أشكال عمرك ما شفتها معهم حاجة من الجنة، زي اللي بيروح يعمل عمره او حج بيشوف حته من الجنه اللي هي ايه، حجر الاسود، حجر من الجنه. والناس اللي ما راحتش عمره قاعده تعمل ايه؟ ها؟ في لا مش اكل، كل حاجه وكل خير بتحصله من الله. اخ يقول لي اروح هناك عايز اوصل للحجر، اقول يا رب الاقي نفسي دخلت، اقف كده بس ولا زق ولا اضرب ولا، هو بيدخله بقدرته سبحانه، بس انت روح بس. هي دي المشكله، هي دي يا عم قتل قتل. لكن انا عايز اوصل لك معنى اللي انت في الدنيا تلمس حته من الجنه. اي نعيم ده، انسان يروح يعمل عمره كده ويوصل للحجر يلمس حته منين؟ من الجنه. ترى عندما ياتيك الموت ملائكه الرحمه معهم كفن من اكفان الجنه. عشان كده عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاه يعني ايه اجلسوه وقال انا الذي امرتني فقصرت ونهيتني فعصيت ولكن لا اله الا الله. شوف التواضع والانكسار حتى في اللحظات الاخيره، مش شايف انه عمل حاجه مع ان الراجل ملأ الدنيا عدلا وطاعه لله عز وجل. ثم رفع راسه واحد النظر، يعني رفع كده حد يبص، وسع كده يعني يبص على حاجه غير. قالوا انك تنظر نظرا شديدا، قال اتاني حضره ما هم بانس ولا جن. قال لهم انا شايف ناس ولا هم انس ولا ايه، يبقى هم مين دول؟ ملائكه الرحمه. وعمر بن حسين سمعه من حضره عند الموت وهو يقرا قوله تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون. ايه هذا اللي هو بيقول لمثل هذا اللي هو شايفه؟ قيل لمالك تراه قال هذا الشيء ام عاينه؟ قال نعم، يعني شاف الملائكه فقال ايه لمثل هذا فليعمل العاملون. واذا نزل الانسان في قبره وجداه اما روضه من رياض الجنه واما حفرة. خلينا بقى في الروضة، فيقول ربي أقم الإيه؟ الساعة اشتياقا إلى الجنة. بعض الناس يظن أن الجنة مجموعة أشجار وقصور وفواكه وأكل وخلاص وانتهى الأمر. لا، الجنة فيها كل ده بس في لذات تانية، لذات حسية، لذات روحية، لذات معنوية، وتفاصيل كثيرة جدا هناخد جزء صغير منها، اللي هو مثلا الكلام على اللذات الجسدية المادية، الحاجات المحسوسة، يعني اللذات التي تكون للجسد، لأن في لذات تانية للإيه؟ للقلب وللروح. أما لذات الجسد فمنها الخلود. إما تقرأ الآيات اللي في القرآن عن وصف الجنة بتلاقي خالدين، لازم معها كلمة ثانية إيه؟ أبدا. هتلاقي الوصف يعني اقتران الخلود بالإيه؟ بالأبدية. ليه؟ لأن ممكن إنسان يخلد في مدة معينة وبعد كده إيه؟ يموت أو يطلع، لكن خالدين فيها أبدا دي قفلت الباب، يعني مفيش إيه؟ مفيش طلوع، مفيش تحول خالص، لا انقطاع لهم عن هذا النعيم. ولذلك كما ذكرت أمس يؤتى بالموت كأنه كبش أملح يوقف على السور بين الجنة والنار. ركزوا معايا قوي. فيقال يا أهل الجنة، ينادى على أهل الجنة فيشرئبون. يعني يشرئبون يرفعوا كده يشوفوا في إيه. وفي حديث ثاني عجيب قوي، أول ما يتنادى عليهم يا أهل الجنة يفكروا إن إيه في حاجة هنطلع تاني يخافوا. حديث حسن قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه. مشكلة يعني إيه هنطلع تاني من الجنة بعد النعيم ده؟ ما هو الموت لسه ما إيه؟ لسه ما ماتش، لسه موجود. ويقال يا أهل، فيقال يا أهل، ثم يقال يا أهل النار، فيطلعون إيه بقى دول؟ مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه. فيقال هل تعرفون هذا؟ فأهل الجنة يقولون هذا الموت، أهل النار يقولون هذا الموت. فإيه؟ فيضجع ويذبح. أهل الجنة شافوا الموت الدبح، إيه اللي يحصل لهم؟ لولا أن الله قضى لأهل الجنة الحياة والبقاء لماتوا فرحا. يعني واحد من شدة الفرح كان إيه؟ لأن ما فيش إيه؟ ما فيش موت تاني خالص، واخد بالك؟ ولولا أن الله قضى لأهل النار الحياة فيها لأي برضه لماتوا، بس ايه ترحى من كتر الايه الهم والغم اللي هم فيه. يعني كان ممكن عندهم شوية امل ان ممكن ايه نموت، مش نطلع كمان، نموت ونستريح من الايه من العذاب. وتأمل في عمر الانسان، تأمل في العمر حينما يدخل الانسان الجنة، كم سيكون عمر الواحد من المؤمنين؟ كم؟ في الثلاثينات كده، الثلاثينات. قال صلى الله عليه وسلم ينادى أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا، يعني ما فيش دواء ضغط وما فيش إبر اللي بتشوكك بالك، ما فيش تعب، ما فيش كشف، ما فيش دكاترة، ما فيش تعيش بقى إيه ده. لو الإنسان في الدنيا دلوقتي تقله اللي حيصلي قيام ليل مش حيروح لدكاترة خالص يعمل إيه؟ ليه يا جماعة نحسبها كده؟ عايزين نحسبها صح. نعيم الجنة ده شكله إيه؟ إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا، يعني شباب بس، فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. ثبات العمر عند هذا السن، لا يتقدم يوم لتتم اللذة وتستمر المتعة في عنفوان الشباب واكتمال الحيوية. قال صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين أبناء 33 سنة. والثلاثينات دي كام؟ 33 سنة. ولو نظرت الآن أخي إلى عمرك، نقول أكتر واحد هيعيش كام؟ ها؟ قول 100. في أكتر؟ بسيط، خلينا في الغالب، قول 100. المية دول هتقسمهم ازاي؟ 15 سنة ايه؟ لسه مش مظبوط، اخد بالك. وبعديها كام؟ من 15 من المية بقى كام؟ 75. فيهم نص، فيهم تلتهم 85، فيهم تلتهم نوم، يبقى بقى كام؟ ها طيب، قد ايه منهم اكل وشرب ومواصلات وتكاتك والبتاع ده؟ قد ايه منهم هيتلاقي عمرك صفى على كام؟ 5 سنين، 10 سنين بالزياده قوي. 5 سنين تضيع جنه عرضها السماوات والارض. ان الله اشترى من المؤمنين ايه؟ انفسهم واموالهم بايه؟ ده ربنا غلى تمنى، ده انت تمنك غالي، انت تمنك جنة عرضها لإيه؟ ليه بتبيع نفسك رخيصة؟ الشاب اللي بيبيع نفسه للشهوات ولا بنات ولا نت ولا غيره، انت بتخسر نفسك. نفسك غالية، نفسك لها ثمن كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى، جنة عرضها السماوات والأرض. وشوف البيع ده تم فين؟ وعدا عليه حقا فين؟ في التوراة والإنجيل والقرآن، وبسفارة مين وبشهادة مين؟ الموضوع عايز مراجعة يا إخواني. كيف تبيع هذا العمر القليل الحقير؟ ها تبيع به العمر، العمر ايه ده؟ ما فيش عمر هناك، ده خلود بلا ايه؟ خلود بلا موت. وتلاقي الواحد مننا لما يوصل مثلا 80 سنة ولا حاجة، بتلاقي رجليه عملت ايه؟ 50 دلوقت، اخد بالك؟ لما تدع مني 80 قوة كأني إذا رمت القيامة كثير، أجي أقوم لكني مكسر، وأدي صلاتي قاعدا وسجودها علي إذا رمت السجود عسير. وقد أنذرتني هذه الحال أنني دنت رحلة مني وحان مسير. خلاص إيه؟ قربت أموت خلاص. عشان كده لبيد بن الأعصم لما قال ألا كل ما خلى الله إيه باطل، عثمان قال له صدقت، وكل نعيم لا محالة زائل قال له إيه كذبت، نعيم الجنة لا إيه لا يزول. الإمام أبو داود صاحب السنن رحمه الله كان في سفينة، شوف الناس بقى وحرصها على الثواب، كان راكب سفينة، فسمع عاطسا على الشط حمد الله، راكب قارب أو سفينة سمع واحد على الشط عطس، قال إيه يعمل إيه؟ استنى. فاكترى قاربا بدرهم، ساب السفينة وخد قارب وأجره بدرهم، وراح رايح للعاطس ده وقال له يرحمك الله، ثم رجع. فسئل عن ذلك فقال لعله يكون مجاب الدعوة، لعل اللي هيقول يرحمك الله ده اللي هو يرد عليه يرحمك الله يقول له ايه يغفر الله او يرحمك يرحمنا ويرحمكم الله، قال لك ممكن يكون الراجل ده مجاب الايه، فانا انال دعوة برحمة مين؟ قالوا سمعوا قائلا يقول يا اهل السفينة ان ابا داود اشترى الجنة من الله بدرهم. عشان ما تستقلش الخير ولا المعروف، ممكن ركعتين تصليهم تخش بيهم الجنة وغيرك نايم، الناس عمالة تصلي هو عمال يلف في الجامع، يطلع فوق اطلع له فوق وراه، انزل الاقي تحت، انزل تحت الاقي في الحمامات، بتلف على ايه؟ انت جاي 10 ايام غيرك محروم وبرع القهاوي وفي الشوارع، انت استفيت، انت اخترت، ولا شغلة ولا مشغلة، ما وراكش حاجة للعبادة، مش قادر تشتري الجنة في 10 ايام، مش قادر تتعب شوية. انا عايز اعرف الاخوة في اعتكاف عايزين اعتكاف ايه؟ راحة؟ عايز حد يصلي عنه؟ حد يقرأ له قرآن؟ لازم تعب، لازم بذل، عشان انت لما تتعب هنا هناك ايه؟ هناك مفيش تعب. حتى شوف النعيم وجنى الجنتين ايه؟ الجنى اللي هو الايه؟ الثمر، الجنى بتاع الثمار بتاعت داني يعني ايه؟ قريب. ابن عباس بيفسر لك بيقول لك تدنو الشجرة حتى يجتنيها ولي الله إن شاء قائما وإن شاء قاعدا وإن شاء مضطجعا. يعني الواحد الشجرة تنزل له وهو نايم، طب ما يقوم إيه؟ ده أنت لو تقلك عندنا قصر مليان فيه شجر تفاح وشجر مانجا وشجر مش عارف إيه وشجر مش عارف إيه، بس عايزينك 10 أيام بس عبادة ليل نهار، وحنديك القصر ده ببلاش، تعمل إيه في الاعتكاف؟ إيه ده؟ انا عايز افهم احنا بنحسبها ازاي، وايه ايه القصر ده هتقعد فيه كم سنه هنا، والقصر الثاني هتقعد فيه كم سنه هناك، وفاكهه الجنه ولا فاكهه الدنيا؟ احسبوها صح يا جماعه. النعيم يقول لك قائما قاعدا مضطجعا لا يرده بعد ولا شوك، يعني ما تردهوش عن الثمره بعدها، ولا ان يكون فيها ايه، ان يكون فيها شوك يشوقك اكتر. يا عم حد يسيب الجنه ويبص هنا، ركزوا معايا. مجاهد يقول لك ايه، ثمار الجنتين دانية الى افواه اربابها، الثمرة جاية لك لحد ايه ده شوية وحتقول لك ايه كلني، شوف الثواب. فيتناولونها متكئين، خليكم معايا هناك، يتناولونها متكئين، فاذا اضطجعوا يعني ايه متكئين يعني كده اضطجعوا بعد ناموا نزلت بازاء افواههم. ايه ده؟ يعني انت واقف جنبك قعدت كده تنزل نمت تروح ايه ولا في رموت ما فيش، هي ايه ربانية كده نزلت بإزاء افواههم فيتناولونها مضطجعين. طب خد الثمرة هيستنى الفصل الجاي والموسم الجاي لما يطلع مكانها؟ لا، اول ما ياخد الثمرة مكانها ايه تطلع ثمرة، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. يعني من قبل فيها قولين، يعني من قبل في الدنيا كنا بناكل تفاح زي التفاح بس الطعم ايه مختلف، او لسه احنا في الجنة لسه ايه لسه واخدين منها فيقوم الشكل زي الشكل، بس يجي ياكل الله ده تفاح ولا مانجا ده، وتحتار انت بقى ما انتش عارف بتاكل ايه، بس كله ايه تلاقي فيه تشابه، تقوم يبقى فيها عنصر المفاجأة، تشوف انت ثمرة زي الثمرة اللي كلتها قبل كده بس تيجي تاكل تلاقي طعم مختلف، الله ايه ده جميلة قوي. تيجي بعد كده واحدة تانية متشابهة تلاقي برضو ايه، تيجي تاكل تلاقي طعم ايه تماما. كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، عشان كده ما فيش تشابه بين الدنيا وبين الجنة الا في الايه الا في الاسماء بس. شجرة الجنة ساقها من ذهب، ثمارها ألين من الزبد وأحلى من العسل. تقدر تمسك كده معايا، تخيل كده الثمرة يبقى شكلها ايه، الراجل مغمض اهو عمال يفكر محمود حيطير دلوقتي، نعيم فعلا، نعيم عجيب. تعالى ننقل كده بسرعة قبل ما نختم، بقى لنا 10 دقايق، تعالى ننقل كده على الشراب، الشراب بتاعهم. قال أبو أمامة رضي الله عنه، والحديث حسن في صحيح ترغيب وترهيب للشيخ الألباني، أبو أمامة بيقول ايه، قال إن الرجل من أهل الجنة ليشتهي الشراب من شراب الجنة، عايز يشرب، إيه اللي يحصل؟ أنت بقى قول لي دي تيجي إزاي بقى؟ قال فيجيء الإبريق فيقع في يده. هو أصلا ما قالش هاتولي أشرب يا جماعة، إحنا دخلنا الجنة الملائكة فين، ما حدش يجيب لنا نشرب، ما فيش الكلام ده. يعني بعض الناس يقول لك ايه انت هتخبط كده ولا تنادي، ما فيش الكلام، ولا يقول الملائكة يا جماعة سايبيننا، ما فيش الكلام ده، ما فيش التعب ده أصلا. ده هو مجرد انه فكر، مجرد ان اشتهى الابريق ايه، فيجيء الابريق فيقع في يده، يلاقي كده في ايد. انت متخيلها دي؟ اخد بالك، قدروا قوارير من فضة قدروها تقديرا. الشيخ السعدي في التفسير يقول لك الانسان معنى كلامه لما تعوز تشرب تقول له اذيني والله، يوم يجي يشوف جايب لي ازازه ايه 2 لتر، اقول له انا هشرب كل دي، يقول لي اشرب وسيب الباقي. واحد تاني اقول له اذيني يجيب لي ايه شويه كده للعرض فقط. اخد بالك، الجنه بقى لا، قدروها تقديرا، عايز يشرب يجي له قد اللي هو عايزه بالظبط، ولا زياده ولا ايه ولا نقص. اشتهي انا اشرب الاقي الابريق جالي كده في ايدي، فيقع في يده فيشرب ثم يعود الى مكان. ايه ده؟ تلاقيه فين ده، في انهي فندق في الدنيا 500 نجمه مش 5 نجوم، تلاقي فيه كده، مش هتلاقي فيه كده، وتلاقي بقى هناك معاصي وخمور ومشاكل ومصايب. طب انت وانت في الجنه حياتك كلها نعيم، هتتعب؟ يعني ممكن واحد يتعب يقول لك عايز اريح شويه، ها عايز انام لي حبه، في نوم؟ ليه ما فيش نوم؟ بيقول لي اكيد في نوم، هو وعد نفسه ينام. قال صلى الله عليه وسلم النوم اخو الموت ولا يموت اهل الجنه، وفي روايه ولا ينام اهل الجنه. عايز تنام ليه؟ لا يموت اهل الجنه، لا ينام اهل الجنه، لانه لا تعب على الاطلاق. هو الانسان ما يعوز ينام بينام ليه؟ تعبان مرهق، والجنه ما فيهاش ايه. انت تتخيل كده واحد يعيش 50-60 سنة ما حسش بذر التعب ولا جهد. اخد بالك، ما فيش رجلي وجعتني، ما فيش ايدي مش عارف ايه، ما فيش دماغي مصدعه، ما فيش حتى الاكل. الواحد ممكن يجي مثلا ياكله وجبه ولا حاجه مش على نفسه قد كده تلاقي بطنه ايه. في كده في الجنه؟ ما فيش الكلام ده في الجنه. ما فيش واحد ياكل اكل حامض، اكل مغشوش، اكل مسمم، الكلام ده في الدنيا بس، في الجنه ايه فيش الكلام ده خالص. ولا وقت في الجنة يضيع ولو كان في نوم. هتنام ليه بقى؟ ما فيش وقت في الجنة ضيع، كله ايه؟ كله نعيم. نختم بأدنى رجل يتنعم في الجنة، أدنى نعيم أهل الجنة. تعالى كده نسمع الوصف بتاعه الجميل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن أدنى أهل الجنة منزلا، أقل واحد فيهم، رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة. يعني هو أصلا كان واقف خلص الصراط، الصراط ده جسر الأهوال، ده عايز له درس لوحده، واحنا بنتكلم عن وصف النار، هو خلاص عبر الايه الصراط، ففضل وشه للنار، فهو مستحي ان هو يسأل ربنا دخلني الجنة، هو اصلا وشي للنار، فسأل اول حاجة ان ربنا يصرف وشه عن الايه عن النار، لان الريحة بتاعتها اخد بالك ألمته وزهقته، فطلب ان ربنا يصرف وجهه عن الايه عن النار، فصرف وجهه عن النار. بعد كده مثل له شجرة ذات ظل، يعني شاف قدامه كده من بعيد شجرة لها ظل، فقال أي ربي قدمني إلى هذه الشجرة فأكون في ظلها. يعني هو مش عايز يخش الجنة ده، بس عايز فين؟ الشجرة، يقعد تحت الظل بس. فقال الله: هل عسيت أن تسألني غيره؟ طب لو قدمتك للشجرة دي هتسأل حاجة تاني؟ فيقول: لا وعزتك، وبيقسم بقى: لا وعزتك. فقدمه الله إليها، ثم مثل له شجرة ذات ظل وثمر، فقال: أي ربي قدمني إلى هذه الشجرة فأكون في ظلها وآكل من ثمرها. فقال الله عز وجل له: هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسألني غيره؟ مع أنه من شوية قال إيه؟ لا وعزتك. فيقول: لا وعزتك. كم مرة كده؟ فيقدمه الله إليها، فيمثل الله له شجرة أخرى ذات ظل وثمر وماء، فيقول: أي ربي قدمني إلى هذه الشجرة فأكون في ظلها وأكل من ثمرها وأشرب من مائها. فيقول الله له: هل عسيت إن فعلت أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك، لا يسألك غيره. فيقدمه الله إليها، فيبرز له باب الجنة. كل ده في الطريق لفين؟ آخر شجرة شاف من بعيد إيه؟ تخيل باب الجنة شكله إيه؟ ده الواحد لما يفكر بس إيه شكله الباب؟ مصنوع من إيه؟ وشوف السعة بتاعته هتيجي معنا في الحديث. صاحبنا ده شاف من بعيد باب الإيه؟ باب الجنة، ماشي كده؟ فيبرز له باب الجنة، فيقول: أي ربي قدمني إلى باب الجنة، مش إيه كمان؟ مش هادخل بس أقعد فين؟ فأكون تحت نجاف الجنة فأرى أهلها. نفسي بس يا رب أبص على الإيه؟ على الناس اللي تتنعم دي بس، وسبحان الله هيبقى فين؟ هيبقى بره، بس إيه؟ بس رؤية النعيم في حد ذاته، رؤية الناس اللي بتتنعم. فيقدمه الله عز وجل، فيقول فيرى الجنة وما فيها، قاعد بقى يبص على الإيه؟ من أسقفة الباب عمال يبص على نعيم الجنة، فمش طايق إيه؟ مش قادر يسكت. فيقول: أي ربي أدخلني الجنة. جابها بقى إيه؟ أخذ بقى: أي ربي أدخلني الجنة. فيدخل الجنة، فإذا دخل الجنة قال: هذا لي، يعني أول ما إيه ما يدخل دل لي أنا رب، هذا لي. فيقول الله له: تمنى، يعني نفسك في أطلب فيه. ويذكره الله عز وجل، لأنه يتمنى حتى تنقطع به الأماني. يعني أنا لو قلت لك اتمنى نفسك في إيه دلوقت، تقدر تتمنى كم ساعة؟ ها؟ كم ساعة؟ مش هتقدر. شوف رحمة ربنا ولطف ربنا بيه، فيتمنى حتى تنقطع الأماني. فيذكره الله فيقول له: تمنى كذا، تمنى كذا. وطبعا العبد ما هوش عارف الجنة إيه فيها إيه، فربنا سبحانه وتعالى يقول له: تمنى كذا، تمنى كذا. ثم يقول الله عز وجل له: هو لك وعشرة أمثاله، يعني مش لي ده بس، ده لي كم؟ أدوا 10 مرات. ثم يدخله الله الجنة، فيدخل عليه زوجتاه من الحور العين، فيقولان: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. فيقول، أول ما يشوف بقى النعيم والأبهة دي، فيقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. ده أنا أكيد أنا إيه مع هو ده آخر واحد في الجنة، يعني من النعيم اللي شافه قال ده ما فيش حد إيه. تعالى أوصف لك وصف أكتر من كده في حديث ثاني عبد الله بن مسعود برضو في نفس الرجل ده، يقول الله عز وجل له لما يدخل ويسكت لا يسأل، يقول الله عز وجل له: ما لك لا تسأل؟ فيقول: ربي قد سألتك حتى استحييتك، يعني أنا مكسوف منك يا رب، أقول لك قدمني الشجرة دي والله ما أنا عايز غيرها، وبعد كده إيه أطلع عيل، أخد بالك؟ قدمني دي والله وعزتك، فأنا سألت لحد ما إيه استحي وكسفت. فيقول الله له جل ذكره: ألم ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها؟ إيه ده بقى؟ ده الواحد لو خد له حتة عربية مثلا أحدث موديل، وقصر مثلا في وسط بحر، وتعمل له ممر خاص، وطيارة يروح بيها، أخد بالك؟ واتجوز 4، أخد بالك؟ وبقى ليه رزق بقى جناين وبساتين ولآلئ وإلى آخره، يبقى حالته إيه؟ وده قدر النعيم ده من الدنيا قد إيه؟ يعمل كام؟ ده ربنا هنا بيقول له أديك قد الدنيا من يوم ما مش الدنيا اللي احنا فيها دلوقت، لا، من يوم ما إيه؟ ما خلقتها إلى إيه؟ رده إلى أن أفنيتها، ده أنا هفجعكوا أكتر. والله قال: وعشرة أضعافه. انت مبرق لي كده ليه؟ ده هياخد قد الدنيا كام؟ 10 مرات. تفكروا فيها لحد بكرة، بعد بكرة اقصد، قد الدنيا من يوم ما اتخلقت ليوم القيامة 10 مرات، وانت بتكسل عن ركعتين قيام وبتكسل تسابق في تلاوة القرآن، وبتقعد تضيع وقتك في الأكل، وبتقعد تتكلم مع الإخوة عمال تضحك وتهزر، مش كنت قلت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، مش كنت سبحت سبحان الله وبحمده خدت نخلة في الجنة. عرفنا بقى قيمة الجنة، عرفنا قيمة رمضان، عرفنا قيمة الاعتكاف، عرفت قيمة 10 أيام عدى منهم خلاص 3 ليالي هم، أيوة 3 ليالي خلاص، ما الليلة باقي فيها إيه؟ عشان كده عايزين بقى شغل يفرق بقى عن الشغل اللي فات. اللي عايز رضا ربنا سبحانه وتعالى، اللي عايز رحمة ربنا يبان على عمله، يبان في جهده، ما عندناش وقت نضيعه. وده هياخد آخر واحد هيدخل الجنة، آخر واحد هياخد قد الدنيا 10 مرات يا جماعة، قد الدنيا 10 مرات، ده يعمل كام؟ فكروا فيها لحد بكرة. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نسأل الله أن يرزقنا جميعا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نمضي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة.